وهي ما عقد له الحافظ بن كثير فصلا في أن المقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، يعني إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. قال: واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل الأول بهذا الوطئ. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل المسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة، لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر ابن عبد البر أن ينتزل الرجل الثاني، أن ينزل الرجل الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا. قال ابن كثير كأنه يعني مستدركا، قال: وليس المراد بالعسيلة المني، لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع. قال: فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. قال: ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، يعني إذا صرح بالمقصود في العقد نعم يكون النكاح باطل. مثلا كان يقولون له: أن نريد منك تحللها، أي نعم، وقبل هذا فنعم فالعقد عقد النكاح باطل. لكن إذا لم يقبل هذا ومقصوده يعني أن يكون راغبا قاصدا لدوام عشرتها فالعقد صحيح، حتى لو طالبوه بما بعد لا يلزمه أن يستجيب له. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل ابن دكين، حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. قالوا يعني في التعليق: الواشمة من الوشم، والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل فيجرق أثره أو يخضر، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، التي تطلب أن يفعل بها ذلك الوشم. وأما نعم مثل ما قال الشاعر الجاهلي: لخولة أطلال ببرقة تهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. أما الواصلة فهي التي تصل شعرها بشعر آخر زورا،

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع. قال: وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني رضي الله عنه وأخته رضي الله عنها. فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي. قال البخاري: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار وحدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس بن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به. وصححه الترمذي أيضا ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقا لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. زاد بن مردوي: وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير عن ابن جريج قال: هي جميل بنت يسار. هي جمل بنت يسار رضي الله عنها كانت تحت أبي البداح. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار رضي الله عنها. وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته رضي الله عنهما. والعبرة بعموم السبب لا بخصوص. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح الأول والله أعلم. وقوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الأولياء من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. قوله: ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عن، وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون وفيما تذرون. ولا فيما تذرون، ولا فيما تذرون. أنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. ولا فيما تذرون. ها؟ ولا فيما تذرون. زكر. كيف؟ ولا فيما تذرون. إيه ولا فيما تذرون. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.